طل نور الصبح من وجه السماء يا نور عيني، واستهاض خاطر الملتاع من رايات حبه. من يلوم القلب لا رف الهوى وانضغنيني، من يلوم القلب لا رف الهوى وانضغنيني، والوجه اللي سناها حل مناجيها مشبه، والوجه اللي سناها حل مناجيها مشبه. شكت البعد يا كف اندفاع بنايدني، والله ان امشي على حناه واغني وسبح واغني وسبح. عذرك الباهيل يا مر الخيال مر فيني، كيف ما شمح على خدك ليا شفتك وحبه، ليا شفتك وحبه. اتمنى فيك منا يا البدو عذب الهجين، بعمار وانت العمر يا غالي سنيني، لها قضي عمري الباقي بدونك يا مربى. للمطر في نافذ الذكرى ترى تيلو حنيني، للمطر في نافذ الذكرى ترى تيلو حنيني، لانها مربى راده وخيال تبرقه من مهبة. ما ضمت الا لشوفك كم تمنيتك تجيني، ما ضمت الا لشوفك كم تمنيتك تجيني، ما تشال قلبي الا فيك يا نبضه وطبه، يا نبضه وطبه. ما تلفت غير بعيونك ليا غمضت عيني، ولا ليا غمض كثير الله يصيبك يا المنبه، يصيبك يا المنبه. اتمنى فيك منا يا البدو عذب الهجيني، وتسمع بك على عود المغني لا لعبه، لا لعبه لا لعبه. اقبلي بين الحنايا يا الكحيله والهميني، والله ان القلب لا شاطي ولا ما جا وغبه، ولا عقب ما عطيت القمر والليل وساعات ديني، ما قضوا لي راحت البال بحطبهم يوم شبه. كل ما شفت العذارى ما لقيت الزين زيني، كل ما شفت العذارى ما لقيت الزين زيني. قربوا لي في المرايا ريع جنتها وذبه، قطرة ما بين دوت وبين خوخ وبين تيني، قطرها ما بين توت وبين خوخ وبين تيني، وشطرها ما بين رمانه وعنابه ولبه، وعنابه ولبه. اعمرني يا الهنوف الجادل وما ساكفيني، ما جبرني عقب كسر الناس لي غيري.